بإذن الله مولانا الكريم سيذهب ما أتانا من أليم. بإذن الله مولانا الكريم سيذهب ما أتانا من أليم. وتنشرح الصدور بكل بشرى ويأتي الغيث من بعد الهميم. وتمتلئ المساجد من وفود وتقبل ترتدي وجه الرحيم. وتسمع للدروس وقول فقه وترجيح المسائل من فهيم. وتبتهج النفوس حيال لقيا بأهل الفضل والرأي القويم. ونذهب مكة الغراء يوما وعمرتنا طواف في الحطيم. ومسجد خير خلق الله طرا به نرجو الجزاء من العليم. وتسعد أنفس فيها اشتياق لفرض الحفظ في جمع كريم. ويرجع للبيوت ضجيج ناس زيارات الحميم إلى الحميم. وذا رحم نزور بغير شكيا ونفرح بالغريب وبالنديم. وينبت عشبنا من بعد قحط ويعلو بناؤنا بعد الرديم. تفاءل بانفراج يا صديقي فإن الهم يعقب بالنعيم. وإن إلهنا رب رحيم نسلم للقضاء من الحكيم. فيمتحن العباد بكل حال برزق إن يشاء وبالعديم. فلا تيأس وكن لله دوما على الإقبال والظن السليم. فلا يعجز إله الخلق شيء فأقبل بالدعاء على العظيم.